قلنا في الدرس السابق بأن حجة الظن يوجد في موضوعها ثلاثة احتمالات. حجية الظهور درسنا السابق ظن وكذا ما يصير درس طيب الساعة الآن في هذا اليوم درسنا جديد من الآن سوف يشرح. نريد نقول يا احتمال صحيح من هذه الاحتمالات. الاحتمال الاول ايش كان من هذه الاحتمالات الثلاثة؟ ان نقول بان موضوع حجية الظهور هو ان يكون عندنا ظهور تصوري اي واحد، وثانيا بعد ماذا؟ وعدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة. هذا الاحتمال الاول. هذا باطل. لماذا؟ لان الظهور انما يجعله العقلاء حجة من باب انه يكشف عن مراد المتكلم. نقول ظهور هذا المتكلم حجة، يعني شنو حجة؟ يعني يكشف عن من؟ عن مراد الواقعين. ومعلوم ومعلوم الذي يصلح لأن يكون كاشفا عن المراد الواقعي ما هو؟ ليس هو الظهور التصوري، وإنما هو الظهور التصديقي. المناسب حينئذ جعل حجة ياهو هو الظهور التصديقي، لأن هو الذي يمكن أن يكشف عن مراد المتكلم. أما الظهور التصوري لا يكشف. والعقلاء إنما يجعلون الظهور حجة لا جزافا وعبثا بل لنكته، وهي كاشفيه عن مراد المتكلم. والكاشف كما قلنا هو الظهور التصديق. إذا الاحتمال أول بعض. الآن نجي لنا إلى الاحتمال الثاني، وهو أن يكون موضوع حجية الظهور هو الظهور التصديقي مع قيد. ما هو القيد؟ وعدم القرينة المنفصلة واقعا. هذا الاحتمال أيضا باطل، لأن هذا الاحتمال موقوف على إجراء إصالة عدم القرينة المنفصلة حتى نحرز بذلك الجزء الثاني. إحراز الجزء الثاني قلنا بما يكون إصالة عدم القرينة. فأولا لا بد من إجراء إصالة عدم القرينة، ثم بعد ذلك نجري إصالة الظهور. ومعلوم العقلاء لا يجرون إصالة عدم القرينة عبثا أو تعبدا. تعبد ماكو في الأفعال العقلائية، إنما يبنون على عدم القرينة فيما إذا كانت هناك إمارة. تكشف عن عدم القرينة واقعا. وما هي الإمارة عند العقلاء التي بسببها يستكشفون عدم القرين واقعا. هي الظهور التصديقي، يعني بعد ما ينعقد ظهور تصديقي ويبنون على حجيته، يعني يجعلونه كاشف عنه، يبنون على حجيته يعني يجعلونه كاشف عنه عن المراد الواقعي، بعد ذلك يبنون على عدم القرينة. لأن المتكلم إذا قال رأيت أسدا وسكت، ما جاء قرينة متصلة، راح ينعقد ماذا؟ ظهور تصديق في أي شيء. أن المراد الواقعي لي هو الحيوان المفترس، يعني المعنى الحقيقي. فإذا قلنا هذا ظهور حجة أو ثبت أن المراد لي هو الحيوان المفترس، بعد ذلك أنتم تبنون أيها العقلاء، تبنون عليه من؟ على أنه لا قرينة. تقولون الأصل عدم القرينة المنفصل، لكن بعد من عقد هذا الظهور التصديقي وكشفنا عن أن مراد المتكلم هو الحيوان المفترس، يعني المعنى الحقيقي، بعد ذلك تبنون علما على عدم القرينة. إذن فلا يمكن أن نجري أولا إطالة عدم القرينة أو نحرز الجزء الثاني، وبعد ذلك ماذا؟ بعد ما احرزنا الجزء الثاني منضمن علما الى الجزء الاول، بعد ذلك نطبق شنو؟ حجية الظهور، اصالة الظهور. هذا باطل، لان اصالة عدم القرينة انما يجري بعد البناء على حجية الظهور. فلا يمكن ان نحرز اولا الجزء الثاني وهو عدم القرينة بأصالة عدم القرينة، ثم بعد ذلك نطبق اصالة الظهور. احنا نقول لك لما نطبق اصالة الظهور، الجزء الثاني احرزته وما احرزته، اذا ما احرزته وما تقدر تطبق اصالة الظهور. اذا احرزت نقول لك بمن احرزت، تقول في اصالة عدم القرينة، اذا عدم القرينة من اجى؟ من اصالة الظهور، لا انه اصل بنفسه عند العقلاء موجود. ومن خلال هذا اتضح ان الاحتمال الصحيح ياهو هو الثالث، يعني ان نقول بانه الموضوع شنو للحجية، لحجية الظهور، ما هو الظهور التصديقي ويا من هي عدم العلم بالقرينة المنفصلة. عدم العلم بالقرينة المنفصلة لا يحتاج علما الى اجراء صاعد القرينة فقط. اذا هكذا لو شككنا مجرد الشك في القرينة يكفي في صدقي ان ما لا نعلم بما في القرينة، الجزء الثاني يكون حينئذ محرز بالمجتمع. المهم ياهو الجزئين الاول، الجزء الاول شنو هو؟ الظهور التصديقي. والظهور التصديقي امس قلنا شو وقت نحرزه، امس قلنا شو وقت نحرز الظهور التصديقي؟ اذا احرزنا عدم القرينة شنو؟ متصلة والمنفصلة، لا لا لا لا، المتصلة تقدح فيما في الظهور التصديقي، اما المنفصلة قلنا بالامس لا تقدح لا تضر. فحينئذ نقول اذا احرزت عدم القرين المتصلة واقعا، اذا احرزت بس المنفصلة قلنا مو مهم، احرزت حدا لو كان يفوت له او ما هذا ما يهم. ليش عن كنا يكتينا هذا من عندها. المهم ان تحرز ماذا؟ عدم القرينة المتصلة. فان احرزت وعلمت بعدم القرينة المتصلة يعني ايش احرزت؟ الجزء الاول ايضا كل يصير. واذا ما احرزت عدم القرينة المتصلة يعني كنا نحتمل انه اكو قرينة متصلة بهذا الكلام وحينئذ نأتي ونقول اذا قرينة متصلة بهذا الكلام تحتمل وجوده. ليش ما تشوف عيونك؟ لان القرينة المتصلة متصلة بعد يكون تنشاف يعني شنو بالعيون او تنسمع بالاذان بعد. فاذا لا سمعت باذان القرينة المتصل لما نحاشي المتكلم اولا اشوف بعيوني اذا بالكتابة سمعنا ماكو قرينة متصل شلاش اشك؟ منشأ الشك احد امور ثلاثة لو الاحتمال غفلتي يعني فرض انت قاعد تحكي لكن انا ذهني وين؟ غير مكان كما هذا كثير خوي يصير. فانا ديني غير مكان اخبرت عن من؟ عن القرينة وما اقنعتها. انت قلت بينت انت المتكلم. فزرارة كان قاعد يم الامام الصادق سلام الله عليه والامام لما انحشى بين القرينة لكن زرارة ما سمع. فمنشأ احتمال منشأ الشك في وجود القرينة هو ماذا؟ غفلة السامع عن سماع تلك القرينة. هذا الاحتمال اذا كان هو المنشأ للشك نقول احتمال الغفلة منفي منفي لإصالة عدم الغفلة الذي هو اصل عقلائي. كل عاقل لما يحكي حجاية لما يسمع حجاية لما يفعل فعل كل شيء من الاشياء يقوم به يسمع يحكي يكتب. الاصل ماذا عند العقلاء؟ انه غير غافل. ولذلك انت اذا طلعت هناك بزرخان وفرد واحد حكي فرد حكي مو مناسب في حقك او بعدين قلت له ما تستحي انت تحكي هل قال هل غافل شنت شيخ نصدق غافل شنت ما تتأدري شو ما اعرفني غير مكان وعد تقبل من عنده انت تقول يلا شنو غافل شنو غافل يعني معناه شنو الاصل من الغفلة لكن ما تحضر بلسان قالت فرج بالمرة ترى اصالت ماذا الغفلة والا الناس كلهم يصيرون فدك حين عبي لان هذا الشيخ صار في اليوم اول الصبر. المقصود انه اذا كان منشأ احتمال وجود القرينة هو الغفلة فهذا الغفلة سهل يمكن ماذا نفيها بإصالة عدم الغفلة الذي هو ماذا ظاهر حال كل عاقل انه غير غافل ملتفت في كل ما يقول في كل ما يفعل فيمكن نفيها فنحرص حينئذ الظهور التصديق. وقد يكون المنشأ هذا المنشأ الثاني مو غفلة السامع وانما ماذا احتمال ان السامع غفل ان ينقلها يعني شنو غفل يعني سمع زرارة لكن زرارة لما نقل الحكي انه غفل عن شنو عن نقل هذه القرينة لنا وغفل عن سماع بالإناء وهذا الاحتمال الاول لا غفل عن نقلها لنا هذا هم شنو باطل. ليش؟ لأجل أن زرارة لمن ينقل الحديث توجد شهادة من قبل زرارة شهادة ظنية وتصريحية ظنية بأن كل ما سمعته من الإمام أنا أنقله لكم ولم أنقص شيئا. كل ناقل لمن ينقل كل راوي لمن يروي هالشهادة الظنية موجودة عنده فاذا هذا الاحتمال ايضا وهو احتمال انه كانت قرينة متصلة لكن لم تنقل من جهة عدم نقل زرارة لها، هذا منفي بالشهادة الضمنية لزرارة بان كل ما اتنحى انقذر. واما هذا المنشأ الثالث، واما لو كان منشأ احتمال القرينة المتصلة ما هو؟ لا غفلة السامع ولا ما عن سماع القرينة ولا غفلت عن نقل القرينة له، وانما كان منشأ ثالث. شلون يصير منشأ ثالث؟ بان يفرض ان الامام سلام الله عليه قال اكرم العلماء واكرم التجار واكرم الفقراء الا الفساق. فساق يحتمل رجوع ايضا علما، يحتمل رجوع علما للجملة الاولية ايضا، يعني اكرم العلماء. فالحكم شو راح يصير؟ ليس هو العموم، الظهور ما مراد الظهور في العموم، في عموم علماء مقصود خصوص الحدود. ليش احنا نحتمل ارادة خلاف هذا الظهور؟ المنشأ ما هو؟ على المنشأ غفلتنا عن سماع القرينة؟ لا اذا نات الحمد لله كل الزينة اكو عندنا وسمعنا هالمقدار. هل المنشأ ماذا؟ غفلة الراوي عن النقل؟ لا، المنشأ ماذا؟ شيء ثالث، وهو انه هذا الكلام اتصل بشيء. يا كلام اكرم التجار اكرم العلماء اتصل بشيء، وما هو الشيء الا الفساق. نحتمل ان هذا الشيء وهو الا الفساق قرينة متصلة، هذه يسمونها ماذا؟ الشك في قرينية موجود. الشك مو الشك في وجود القرينة، الشيء موجود جزما لكن اشكا هل هو قرينة او ليس بقرينة. هل العقلاء هنا يبنون على اصالة عدم قرينة؟ كلا، العقلاء لما يبنون اما الحيثية، المنشأ الاول الحيثية اكو ظاهر حال كل انسان انه ملتغيس، هذا الظهور ينفي ماذا؟ احتمال من؟ في المنشأ الثاني ظاهر حال الراوي انه ينقل كل ما يسمع، هذا الظهور هم ينفي ماذا؟ احتمال ماذا؟ غفلة السامع عن نقل القرينة. لكن في الصورة الثالثة اي ظهور موجود حتى ينفي لنا احتمال هذه القرينة، احتمال قرينية الا الفساق، على ان المقصود من العلماء خصوص الحدود. لا يوجد نافي، اذا على هذا الاساس لو كان المنشأ اتضح من خلال كلامنا الان انه الصحيح، قاعد اكرر، هو الاحتمال الثالث، وعلى ضوء الاحتمال الثالث لازم ان نحرز عدم القرينة المتصلة. كيف نحرز؟ يوم الوجدان، اذا كان لنا علم وجداني بعد القرينة المتصلة لو بالعصر، لكن مع تفصيل شلون؟ اذا كان المنشأ لاحتمال القرينة المتصلة غفلة السامع عن السماع او غفلة الراوي عن النقل لنا، فيوجد ظهور ينفي لنا احتمال الغفلة عن النقل او احتمال الغفلة عن السماع، فنحرز الظهور التصديقي. واذا احرزنا والجزء الثاني هم محرز عدم الحلم بالقرينة المنفصلة، فنطبق اصالة الظهور. اما اذا كان المنشأ لاحتمال القرينة المتصلة هو المنشأ الثالث، يعني احتمال قرينية متصل، فلا يوجد اصل ينفي هذا الاحتمال، يعني ظهور التصديقي ما راح نحرزه اذا ما احرزنا، فما يمكن تطبيق ماذا؟ اصالة الظهور. فإصالة الظهور اذا لا يمكن تطبيقها، والظهور لا يكون حجة متى يكون حجة؟ اذا كان المنشأ لاحتمال خلاف الظهور، اذا كان المنشأ غفلة السامع عن السماع او غفلة الراوي عن النقل، هنا صارت الظهور حجة تقضى. ولا تكون حجة، هذا رأي السيد رحمة الله عليه تفصيله هذا، ولا تكون حجة اذا كان المنشأ لاحتمال ارادة خلاف الظهور، ماذا؟ احتمال قرينية هذا الشيء موجود، هذا انتهى. بقالنا ماذا؟ ثالث شيء بعد ابين ونطبق العبارة، وهو انه اتضح من خلال كلامنا ان اطالة الظهور لها مورد واطالة عدم القرينة لها مورد اخر. اطالة عدم القرينة موردها متى؟ موردها متى؟ صورة الغفلة، غفلة الرأي، غفلة ماذا؟ السامع عن السماع، او غفلة الراوي عن من؟ عن النقل. هنا يمكن تطبيق اصالة عدم القرين، ومورد اصالة عدم القرين ما هو موردك؟ صورة احتمال غفلة السامع او الراوي. واما اصالة الظهور موردها متى؟ لو احرزنا الظهور يا بالوجدان، لو احرزنا الظهور التصديقي دينا بإصالة عدم القرينة الذي قلنا يجري في صورة الغفلة، اذا احرزنا تجري إصالة الظهور. من خلال هذا الكلام اتضح بطلان كلام الشيخ الانصاري وكلام الشيخ الاخون، يعني الشيخ الانصاري ويا الاخون عندهم حجاية. شنو هي الحجاية هاي؟ هل ان اصالة الظهور ترجع الى اصالة عدم القرينة، او اصالة عدم القرينة ترجع الى اصالة الظهور؟ يعني شنو؟ يعني اثنيناتهم متفقين ان العقلاء ما عندهم الا اصل واحد، اصلين ما عندهم، وكذا يعني اثنيناتهم متفقين ان العقلاء ما عندهم الا اصل واحد، يو اصالة عدم القرينة يو اصالة الظهور. فاذا كان عندهم اصل واحد، اذا لو نقول ان الاصل الواحد الموجود عند العقلاء هو اصالة الظهور، ويتفرع بناء على حجية الظهور، ماذا يتفرع؟ اصالة عدم القرينة عند النبي القرين. الاصل الاساسي عند العقلاء هو راح يصير هو الظهور، اصالة الظهور، ويتفرع على ظهور النبي القرين. بعد ما راح يصير اصالة عدم القرينة اصل مستقل في قبال من؟ في عرض من؟ في عرض وفي قبال اصالة الظهور. مرة هاي الشاهد شخصيه، كما بنى على ذلك الاخند الخراساني، قال العقلاء عندهم الظهور اصالة الظهور، لما يبنون على الظهور يستنتجون من الظهور ماذا؟ عدم القرينة. الشيخ الانصاري قال بالعكس، عندهم اصالة عدم القرينة، لما يبنون على عدم القرينة يتولد الظهور، ويبنون عليه من؟ على الظهور. السيد قد تفوى روحه الشريفة يقول لا هالحكاية صحيحة ولا هالحكاية صحيحة. ليش؟ لا اصالة الظهور ترجع الى اصالة عدم القرينة كما ادعى الشيخ الانصاري، ولا اصالة عدم القرينة ترجع من الى اصالة الظهور كما ادعى الاخند الخراساني. لا هذا يرجع لها الا هذا يرجع. ليش؟ لان هذا الى مورد وذاك الى مورد اخر. اصالة عدم القرينة مورد هذا احتمال الغفلة، هنا تجري اصالة عدم القرينة فقط. واما اصالة الظهور مورد هذا، اذا احرزنا الظهور يا وجدانا يا بأصل، اذا احرزنا الظهور تجري ماذا؟ اصالة الظهور. فموردهم مو واحد حتى نقول هذا يرجع لهذا او ذاك يرجع لهذا. مورد إطالة الظهور هو صورة ما إذا أحرزنا الظهور التصديقي. مورد إطالة عدم القرينة هو ما إذا احتملنا غفلة السامع أو الرأي عن القرينة. كمورد هذا العصر غير مورد هذا العصر، فلا يرجع هذا إلى ذاك ولا ذاك إلى هذا. هذا لا، هذا هو السيد. هذا الموضوع خلاص. أبارس الكياه دور من جدة وجديد بصورة مختصرة جدا حتى نطبق العبارة. بعد أن اتضح بالأمس أن في موضوع إطالة الظهور ثلاثة احتمالات، نقول الاحتمال الأول باطل، وهو أن يكون موضوع إطالة الظهور الظهور التصديقي مع عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة. ليش باطل؟ لأجل أن العقلاء يبنون على حجية الظهور من باب أنه يكشف عن مراد المتكلم، ومعلوم الظهور التصوري لا يكشف، فلا معنى لبنائهم على حجيته. وأما الاحتمال الثاني فهو باطل أيضا، لأن الاحتمال الثاني يتوقف على إجراء إصالة عدم القرينة لإحراز الجزء الثاني، وهو الجزء الثاني شنو؟ عدم القرينة منفصلة واقعة. ومعلوم أن العقلاء إنما يبنون على عدم القرينة المنفصلة واقعا باعتبار الظهور التصديقي، باعتبار أن الظهور التصديقي لما يبنون على حجيته يبنون حينئذ يستكشفون عدم القرينة المنفصلة. إذا لا يمكن أن نقول أولا نجري إصالة عدم القرينة ثم نجري إصالة الظهور. ليش؟ لأنه قبل إجراء إصالة الظهور لا يوجد عندنا إصالة عدم القرينة حتى نجريها أولا ثم نجري إصالة الظهور. فيتعين أن نبني على الاحتمال الثالث، يعني نقول أن موضوع الحجية هو ظهور التصديقي ما عدم القرينة المنفصلة واقعا. هنا بعد ما نحتاج إلى إصالة عدم القرينة لإحراز الجزء الثاني، لأن الجزء الثاني هو عدم العلم محرز بلا حاجة إلى أصل. المهم يا أخي الجزء الأول وهو أن نحرز الظهور التصديقي. فشلون نحرزه؟ بإحراز عدم القرينة المتصلة. يوم نحرز عدم القرينة المتصلة بالوجدان كل زين. يوم لا بالوجدان. إذا لا بالوجدان يعني شنو نحكي من وجود القرينة المتصلة؟ نقول ماش تحتمل؟ نمشي احتمالك يا غفلة السامع وهو منفي بإصالة عدم الغفلة، يا غفلة الراوي عن النقد وهو منفي بشهادته الضمنية، يا أنه لا ناشئ عن شيء ثالث كما بينت عن احتمال قرينية المتصل، هذا صحيح لا نافية له. ومن خلال هذا اتضح أن إصالة الظهور نقول بحجيتها متى؟ فيما إذا كان منشأ احتمال خلاف الظهور غفلة السمع أو غفلة الراوي، وأما إذا كان المنشأ ذلك الثالث لا نقول بحجيتها. وأيضا اتضح شيء آخر، أن مورد إصالة الظهور شيء ومورد إصالة عدم القرينة شيء آخر. مورد إصالة عدم القرينة هو صورة غفلة السامع أو الراوي، وأما مورد إصالة الظهور ما إذا أحرزنا وجود الظهور التصديق حينئذ نجري إصالة الظهور. ومع اختلاف مورديهما لا معنى لا لرأي الشيخ الأنصاري القائل برجوع إصالة الظهور إلى إصالة عدم القرينة، ولا إلى رأي الشيخ الأخند المعاكس، فإن هذين الرأيين إنما يكون لهما وجه فيما إذا كان مورد هذين الأصلين مع انشع واحد. وبعد اتضاح اختلاف مورد هذين الأصلين لا معنى لرجوع هذا إلى ذاك ولا ذاك إلى هذا. نطبق العبارة. وهذه السلوكية تفرض الاسبقية ان هناك ولا رتبة له، وهذا اسبق بس عدم القرينة يا عدم القرينة عدم القرينة المنفصلة والمنفصلة حقيقة. احنا كلامنا في المنفصلة في المنفصلة كلامكم صحيح. لمن يحقق ظهور يكون العقلاء على أصالة الظهور على حجية الظهور حينئذ ماذا يستكشفون عدم القرينة المنفصلة. اما المتصلة ليس هو ماذا الان كذلك من شاء شكرا يولغف لو كنا هذا يبنو على احد الغفلة يوكر اختلاف العقل اتضاح اختلاف مولد هذين الاصلين لا معنى لرجوع هذا الى ذاك ولا ذاك الى هذا يطبق العبارة هذا يكشف عن سببية وعدم ترتب على عدم القرينة وهذه سببية تترب الأشبقية أسمعها ولا ورثمة نوال الأسباب بس عدم القرينة يا عدم القرينة عدم القرينة المنفصلة والمتصلة احنا كلامنا في المتصلة اذا المنفصلة كلامكم صحيح. لما يحقق الظهور يكون العقلاء على أصالة الظهور على حجية الظهور حينئذ ماذا يستكشفون عدم القرينة عن المنفصل. أما المتصل ليس هو ماذا الأمر كذلك منشأ شكره يرغف لو قلنا هذا يبنو على أحد الغفلة ينكر إلى آخره. لذلك يقول قدس سره والتحقيق في تمحيص هذه الاحتمالات أما الاحتمال تمحيص الاحتمالات احنا ماذا ملاحظة يا الصحيح حتى ناخذ فيه يا الباطل حتى نطرحه. أما الاحتمال الأول فاقط لأن المقصود من حجية الظهور نقول الظهور حتى حتى نستكشف المراد تعيين المراد هاي فارزة شنو هاي فارزة ما على معنى. لأن المقصود من حجية الظهور تعيين مراد المتكلم بظهور كلام وصد ظهور عين المراد وهي إنما تناط يعني حجية الظهور تناط لابد بيما أقلائيا تناط بيما بذلك الظهور الذي يكشف والظهور الذي يكشف ياهو لابد أن تناط يعني الحجية بذلك الظهور الذي وهي يعني الحجية حجية الظهور انما تناط عقلاء عند الاخرى بالحيثية الكاشفة عن هذا المقصود يا مقصود وهو حيثية الكاشف عن مراد المتكلم اذ ليس من العقلاء في الحجية على التعبد المحض يبنون تعبدا هجي على الظهور حجية الظهور لا لحيثية لحيثية الكاشف عن مراد المتكلم ومعلوم هاي ومعلوم من عندي من عندي هاي حتى تتضح العبارة احسن ومعلوم الذي يكشف ما موصوله وما ما موصوله الذي يكشف عن المراد ياهو ليس هو الظهور التصوري بل التصديقي. اذا تريد تخلي فارزة تخلي فارزة ايه فإناطة عن حجية بغير حيثية الكشف بلا موجب عقلائية وعمل عقل مو صحيح هذا فيتعين ان يكون موضوع الحجية وظهور التصديق يعني الاحتمال الثاني والثالث بس الثاني الان ما تنقول باطل كما ان الاحتمال الثاني ساقط ايضا ليش لان يحتاج الى اجزاء على القرينة باعتبار انه يفترض الحاجز في مورد الشك في القرينة المنفصلة الى اجراء اصالة عدم القرينة اولا ثم اصالة الظهور اذا تريد تخلي فارزة تخلي فارزة مع ان نفي القرينة المنفصلة عند احتمالها لا مبرر له عقلائيا شيل الفارزة الا شنو الا ماذا الا كاشفية الظهور التصديقي عن ارادة مفاده ظهور التصديقي يكشف على ان مراد المتكلم هو مؤدى الظهور عن ارادة مفاده يعني بعبارة اخرى عن ما قاله يريده وهي كاشفية مساوقة هاي كاشفية ان ما قال يريد كاشفية مساوقة لنفي اذن على قرينة منفصلة ما خلاصة اجب على التكرر اكرر او خلاصة كيف وحيث ان الاصول العقلائية تعبر مثل حصالة عدم القرينة ما كلمة عدم ضيفوها حصالة عدم القرينة استاذ ما تذكرت استدراك لدرس اول امس. اول امس في درس اول امس في صفحة 268 في الصفحة السادس ما قبل الاخير ايش قال؟ قال والامر الاخر الذي يلاحظ على الوجه الثاني مناسب. مو الوجه اول لكن بما ان الالفاظ ينظر اليها نظر آلي فالانسان بعض مرات يقبل يقرا اول وبناءه المكتوب هو الثاني. على اي حال انا مع حينئذ لافتراض إصالة عدم القرينه ثم بعدين نطبق فاتح الظهور ما يصير ثم فاتح الظهور بل يرجع يكون نرجع ابتداء الى اقالة الظهور من دون بعد اقالة عدم القرينة. ليش؟ لان كاشفيته كاشفية الظهور هو الظهور يشغلنا عن عدم القرينة لان مو اولا بل يرجع الى فاتح الظهور مباشر يعني شنو؟ يعني مو اول نجري الى عدم القرينة ثم نجري فاتح الظهور. ليش هذا مو صحيح؟ لان كاشفية الظهور هي المناط من نفي القرينة المنفصلة لا انها مترتبة يعني كاشفية الظهور على نفي القرينة بأصل سابق. اولا ننفي القرينة بأصل سابق ثم نقول الظهور يكشف عن المراد. لا يصير هالشيء. لا يصير في الحقيقة ننفي القرينة المنفصلة بواسطة كاشفية الظهور عن المراد وهكذا. شنو هكذا؟ يعني بعد ان اتضح بطلان احتمال الثاني والاول اتعيناه الاحتمال الثالث. واحد الاحتمال الثالث نجي احتمال الثالث نجي نقول اذا كان قرينة منفصلة الشك في القرينة المنفصلة يأثر يوم يأثر يأثر اذا قرينة منفصلة ما يأثر. ليش؟ لان احنا نريد عدم العلم بالقرينة المنفصلة وعدم العلم محفوظ الذي يعثر ياهو القرينة المتصلة. لان اذا كنا نحتمل وجوده معنا ما راح نحرز الظهور التصديق. فعلاج نجي نقول نرجع الشك احد امور ثلاثة اثنين نقدر فيه واحد ما نقدر فيه وعليه يعني على الاحتمال الثالث اللي يتعين. فان علم بعدم القرينة مطلقة يعني لا المتصلة لا المنفصلة او لا عقل المهم يكون جعلا بيما بعدم المتصلة المنفصلة ما يأثر او بعدم القرينة المتصلة خاصة مع الشك في المنفصلة. الشك في المنفصلة خليصة ما يأثر. مو ليش ما يأثر؟ لان احنا نريد عدم العلم المنفصلة عدم العلم محرز مع الشك. فاذا اعلمت بعدم القرينة المطلقة يعني متضمن او لا عقل المتصلة تعلم بعدمها يعني معناه احرزنا الجزء الاول والجزء الثاني رجعنا الى اصالة الظهور ابتداء بعد من دون اجراء عقل مصحف. وان شك اذا تريد تخلي فارغ اخويا لا خلي فارغ قبل وان شك بالقرينة المتصلة فهناك ثلاث صور. ليش تشك؟ الصورة الاولى ان يكون الشك في وجود قرينة متصلة لاحتمال غفلة السامع عنها وفي هذه الحالة تجري إصالة عدم الغفلة لأنها يعني الغفلة على خلاف العادة يعني شنو على خلاف العادة يعني على خلاف ظهور الحال ظاهر حال كل إنسان أنه ملتفت على خلاف العادة على خلاف ظهور الحال وبها يعني إصالة عدم القرينة إذا تريد خلي فارزة خلي قبل وبها فارزة هاي قبل ظهور الحال أو فارزة شيء خلي قبل ماذا وبها وبها يعني لو صعد القرينة تنفى القرينة. فإذا كان قرينة يعني ثبتنا ظهور تصديقي وبالتالي يعني شو بالتالي يعني لما انتهينا القرينة بأصعد القرينة وصعد القرينة ينقح يعني يثبت الظهور يعني ظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية يعني جزء الموضوع يعني جزء الموضوع هو واضح يعني جزء الموضوع هو واضح بعد هذا ونسمي اقول هذه اصالة هذه إصالة عدم القرينة اللي رجعناها شو نسميه؟ بإصالة عدم الأقل موجي ولا ونسمي إصالة عدم القرين مناسب هنا كل شيء يصير إصالة عدم القرين مو الغفلة مناسب يصير إصالة عدم القرين ونسمي إصالة عدم القرين في هذه الصورة إصالة شنو عدم القرين عدم الغفلة ما أدري شنو بس اشتباهات تصير حتى من نفس الكاتب لما يكتب خصوصا إذا بالعدد العدد يكتب اشتباهات تصير لوضوح المطلب ونسمي إصالة عدم القرينة في هذه الحالة بإصالة عدم الغفلة لأنه ليش ليش هو قاعد يبين له لأنه بها يعني بإصالة عدم الغفلة تنفى القرينة فمناسب أن نسمي إصالة عدم القرينة بإصالة عدم الغفلة. الصورة الثانية أن يكون الشك في وجودها ليش احتمال اسقاط الناقل لها يعني الراوي خاف اسقطها وفي هذه الحالة يمكن نفيها بمن بشهادة الراوي ولو ضمنا المفهومة من كلامه ولو ضمنا هاي الشهادة الضمنية المفهومة ولو بضمن كلامه بأنه بشهادة الراوي بأنه هاي المفهومة من كلامه ولو ضمنا اذا تخليها بأن قاسين شريطين او رخيص الجملة كأنما عشوها بالمعتبر بشهادة شهادة بيمة بيمة شهادة لأنه استوعب في نقله يعني لما نقل نقل كمان ما له دخل في إفادته مرة وبذلك يحرز موضوع إصالة الظهور وهو ظهور التصديق يحرز موضوع إصالة الظهور يعني ما هو موضوع إصالة الظهور وهو ظهور التصديق يعني أحرزنا بعد الصورة أن يكون الشك في وجودها في وجود القرية المتصل غير ناشئ من احتمال الغفلة ولا من الإسقاط المذكور فلا يمكن الرجوع إلى إصالة الظهور ابتداء ما يمكن ليش أن ما أحرزنا للشك في موضوعها موضوع شنو هو ظهور التصديقي ولا يمكن تنقيح موضوعها بإجراء إصالة أن أصعد القرية إليه المنشأ الثالث شنو هو السيد ما بينه انا بينتك لي احتمال قرينية موجود مثلا هذا هنا نبعا ممكن اجراء صارة عدم القرينة ليش لانه لا توجد حيثية كاشفة وقلائيا عن عدم القرينة المحتملة لكي يعتبرها يعني حتى يعتبرون العقلاء هاي إصالة عدم القرينة لكي يعتبرها يعني يعتبرون إصالة عدم القرينة العقلاء يعتبرها العقلاء والأول وفي الثاني كان أفعل هي كاشفة وهي ضرورة حال في أن الإنسان ملتفت ما يخفى كانت تنفي احتمال غفلة السامع وكان تنفي احتمال غفلة النقل أما هنا ماكو لكي يعتبرها العقلاء ويبنون على إصالة عدم القرينة حتى بالتالي هذا عطو تفسير لكي يعتبر العقلة يعني شنو يعني شنو يعني عطو التفسير هذا يعني يبنون على إصالة عدم القرينة وبهذا نعرف أن احتمال القرينة المتصلة في مثل هذه الحالة يوجب الإجمال بعد إصالة الظهور ما يمكن ظهور يصير مجمل ما يمكن إصالة الظهور ظهور يصير مجمل ظهور تصديق ما يحدد أصلا أي بالي أصلا ظهور مجمل لا يكون ظهور مجمل أصلا كلام مجمل لا يحدد الظهور وبما ذكرنا اتضح أن إصالة الظهور وإصالة عدم القرينة كل واحد له كل منهما أصل عقلائي في مورده فالأول يجري في كل مورد يعني إصالة الظهور أحرزنا فيه الظهور التصديقي وجدانا أو لا بأصل عقلاء آخر بأصل عقلاء يعني بأصل عدم الغفلة أحرزنا ما بقى ظهور التصديقي فحين هذا أحرزنا ظهور التصديقي بعد إحرازه هذا مورد هو إصالة الظهور تيجي إصالة الظهور لكن الثاني وهو إصالة عدم القرينة يجري في كل مورد شك فيه في القرينة المتصلة من باب احتمال الغفلة فإلا نجل صاحب المغفلة قرينة يعني صاحب المغفلة نجل فمورد كل واحد غير مورد الآخر ولا وجه هذا الأصل إلى الآخر خلافا للشيخ الأنصار رحمه الله حيث أرجع أصل الظهور إلى أصل عدم القرينة وخلافا لصاحب الكبار رحمه الله حيث أرجع أصل عدم القرينة إلى أصالة الظهور هذا الموضوع جديد هم ناخذه لأن إذا صار البناء شوي شوي نمشي يعني هالسنة إن شاء الله هذا الجزء الأول بالقوة نقدر نخلص عوض بإضافة شوية من الجزء الثاني سيكون بعد اللي تتحملوه شو نسوي. المقصود أخو هذا الموضوع الجديد الظهور الذاتي والظهور الموضوع بسيط ما بي شيء شيء ما بي. قد مر الظهور ظهور في ذهني أو ليش في ذهني في ذهنك هذا الظهور في ذهني أو في ذهنك يعني يكون في الذهن الخاص والذي يمكن أن يتغير هذا الظهور في ذهنه وفي ذهنك طبعا علما للملابسات الذي يعيشها ذهني أو يعيشها ذهنك. فمثلا إذا قلت على أنه قال السيد انت يا سيد تحبه يختلف بعض اذا سيد زيد تحبه هاي الملابسات تصير سبب علما انه لا كلمة السيد ظاهرة فيما فيها السيد اما الانسان الاخر لا لأجل ملابسات اخرى الظهور في ذهنه يصير شيء اخر فهذا يسمونه ظهور ماذا ذاتي نابع عن الذات او مرة ظهور ظهور موضوعي يعني ناشئ منين من جهة ماذا النظام العام والاسلوب العام في مقام الكلام الاسلوب العام للناس لمن يحسون شلون هل الاسلوب العام هو اقتراح هذا الظهور هذا يسمونه ظهور موضوعي واضح يسمونه ظهور موضوع لانه ما ناشئ ماذا من اسباب ذاتية وغير ذلك. احنا بعد ما عرفنا الظهور الموضوعي والذاتي راح نطرح التساؤل التالي. احنا لما قلنا الظهور حجة يا ظهور حجة الذاتي والموضوعي لا بد تقدر تجاوب شو تقول الظهور الموضوعي لكن اقول لك ليش الجواب لأن الظهور إنما صار حجة باعتبار ماذا عن المتكلم لما يحكي يسعى المراد موافق المن الكلام بهذا الاعتبار صار الظهور حجة وصار كاشف هذا الظهور عن مراد المتكلم وواضح راجع قرارة نفسه المتكلم يجعل مراد موافق الكلام لكن موافق الكلام على اساس من اساليب الكلام العامة على اساس الملابسات الخاصة الموجودة في ذهني او في ذهنه لا بلا اشكال اجعل مرادي موافق الكلامك على اساس الاساليب العامة للكلام فايضا على هذا الاساس الظهور الموضوعي هو الذي يكون حجة دون الظهور الذاتي بل اكو اضافة هي اضافة انا الظهور الذاتي اللي نسميه احنا بعض مرات التبادر والتبادر يعني شنو يعني ظهور في ذهني او نسميه بالانسباق هذا الظهور الذاتي الذي نسميه بالتبادر يكشف عن الظهور الموضوعي يعني شنو يكشف عن الظهور الموضوعي يعني انا لما يتبادر الى ذهني من كلمة الحسد الحيوان المفترس اجعل هذا التبادر دليل علامه على ان الاسلوب العام للكلام العربي يقتضي ان كلمة الاسد متى ما طرحت فهم منها الحيوان المفترس لكن اجعل هذا التبادر دليل على ظهور الموضوع بعد ما اجرد نفسي عن الملابسات والظروف الخاصة اللي بي يبليه اعيشها بعد ما اجرد نفسي من هذه الظروف الخاصة اذا راح يصير هذا التبادر دليل علينا على ظهور الموضوعي واذا ثبت الظهور الموضوعي يعني ثبت على انه هذا الكلام انما صار ظاهرا في هذا المعنى طبقا للاساليب العامة للكلام. وحينئذ راح نستنتج من ذلك الوقت الوضع الوقت. يعني نقول على انه لماذا الناس فهموا من هذا الكلام من كلمة الاسد الحيوان المفترس. لابد لأجل على ان كلمة الاسد موضوع علما للحيوان المفترس. اذا اتضح ان من الذي يكشف عن الوضع ياهو هو الظهور الموضوعي. فالظهور الموضوعي هو الكاشف عن الوضع. واما الظهور الذاتي فهو لا يكشف ابتداء عن الوضع. وانما يكشف بواسطة كشفه عن الظهور الموضوعي. فاولا الظهور الذاتي يعني التبادل. استنتج من عند عالم عن الاساليب العامة للكلام الشخصي. فهم الحيوان المفترس من كلمة الحسن. يعني استكشفت ظهور الموضوع. فاذا الاساليب العامة التي تقتضي هذا الفهم على اقول الاسلوب العام ليش اقتضى هذا الفهم. لابد لاجل ان كلمة الحسن موضوعة لهذا المعنى. فاذا الظهور الموضوعي كاشف مباشرة. الله ستر معنا. خلاص موضوع. كاشف ابتداء عن الوقت. واما الظهور الذاتي فهو كاشف عن الظهور الموضوعي. وبعد كشفه عن الظهور الموضوعي يكشف عن الواقع. انت هذا الموضوع انتقل العبارة. الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. الظهور سواء كان تصوريا او تصديقيا. تارة يراد به الظهور في ذهن انسان معين. الظهور في ذهنك. او في ذهنك. وهذا هو الظهور الذاتي. واخرى يراد به الظهور بموجب علاقات اللغة. نظام اللغة. هو يقول واساليب التفسير هذا. واساليب التعبير العام. وهذا هو ظهور الموضوعي. والاول يعني ظهور الذاتي. يتأثر بالعوامل والظروف الشخصية للذهن التي تختلف من فرد الى اخر تبعا الى انسه الذهني وعلاقاته. هاي فارزة قبل وعلاقاته شيلها خليها بعد ما بعد وعلاقاته واسم وخلاف الثاني. يعني ظهور الموضوع الذي ما يتأثر الذي له واقع محدد يتمثل في ذهني في كل ذهن يتحرك بموجب علاقة كل ذهن يعيش علاقات اللغة العامة يحصل عند هذا الظهور في ذهني. في كل ذهن يتحرك بموجب علاقات اللغة يعني يتحرك بموجب اساليب التعبير العام. هذا عطى تفسير اساليب التعبير العام عطى تفسير على ما تفعل. اذا اتضح هذا نقطة. اذا اتضح هذا نقول يا هي اللي هو حجة الذاتي موضوعي. نقول وما هو موضوع الحجية الظهور الموضوعي. لان هذه ليش يقول لان حجية الظهور باعتبار انه يكشف عن ان المتكلم اراد ما قاله. فواضح ان المتكلم يجيب مراده مطابق لكلامه. لكن المطابق لابد ان يصير على ضوابط الاساليب العامة للكلام مو على ضوء الاساليب اللي بيعيشها ذهنك او ذهني. لان هذه الحجة عن حجة الظهور قائمة على اساس ان ظاهر حال كل متكلم ارادة المعنى الظاهر من اللفظ فارزة فارزة. ومن الواضح ان ظاهر حاله على المتكلم باعتباره ان كان عرفيا انه شيري يريد ما هو المعنى الظاهر. لكن ظاهر يكون ظهورا على ضوء الاساليب العامة. الظاهر موضوعيا لا ما هو الظاهر نتيجة لملابسات شخصية في ذهن هذا السامع او دار. نقطة شيء هذا الظهور الذاتي اصلا ما نستفيد من حده هيج. شو شوي تصير فائده. يقول ليش في شويه فائده؟ نكشف عن الظهور الموضوعي لكن بعد الغائي اجرد نفسي عن الملابسات. واما الظهور الذاتي وهو ما يعبر عنه بالتبادل او الانسباق الفارزة الشعر. فيمكن ان يقال بانه امارة عقلائية على تعيين الظهور الموضوعي. فكل انسان اذا انسبق الى ذهنه معنى مخصوص من كلامه انسبق الى ذهني من كلمة خسف حيوان مختلف ولم يجد بالفحص شيئا محددا شخصيا يمكن يعني ملابسات خاصة ما اكو. شنو الملابسات الخاصة الذي يصير سبب انه ماذا يتبادر الى ذهني ينصرف ذهني يظهر عند الحيوان مفترس. هم حديقتنا بحمد الله الله ما اكو حيوان مفترس حتى نقول هذا صار السبب لحصول هاي الملابسات. ولم يجد بالفحص شيئا محددا شخصيا يمكن ان يفسر ذلك الانسباق فيعتبر هذا الانسباق دليلا على ظهور الموضوعي. وبهذا ينبغي ان يميز بين التبادل على مستوى الظهور الذاتي والتبادل على مستوى الظهور الموضوع. التبادل على مستوى الظهور الذاتي اللي يكشف عنه عن الظهور الموضوعي. اما التبادل على مستوى الظهور الموضوعي يكشف عنه عن الواقع. فبالتالي التبادل على مستوى الظهور الذاتي بالواسطة يكشف عنه عن الواقع. الاول يعني التبادل على مستوى الظهور الذاتي كاشف عن الظهور الموضوعي وبالتالي راح يصير كاشف عن ما عن الواقع. والثاني كاشف عن الظهور الموضوعي كاشف كمي تكويني مع عدم القرينة عن الوضع ابتداء بلا واسطة. كاشف إمي إمي يعني شنو إمي من باب كشف المعلول عن العلة. أقول هذا الظهور من النشأ معلول علما يعني يصير بلا سبب لابد سبب الوضع. فالوضع راح يصير علة وهذا الظهور معلول. فالظهور الثابت في ذهني معلول لذلك الوضع. فراح يكشف هذا الظهور عنا عن الوضع من باب كشف المعلول عن وجود العلة. هذا نسميه كشف إمي. وهذا كشف الناس ماذا تكويني يعني مو فرد واحد اجى في ذهني خلى هذا الظهور لا وانما لابد انه ماذا متى ما حصل ذلك الوضع من قبل الواضح تكوينا هو هذا يستدعي ان يحصل ماذا هذا الظهور الوضعي الموضوعي. والحمد لله رب العالمين. فتكوين يعني ماذا شيء من وضع واضح والحمد لله.